ايه بقى اللي هيفضل من جهازك العصبي بعد كل ده؟ كنت خايف اكرر التجربة. الكابوس كان تجربة رهيبة بكل ما في الكلمة من معنى. وبعدها بقوم من النوم حاسس بتعب عصبي وجسماني رهيب، كأني كنت مع الجاسون بجد مش في الكابوس. مراتي كذا مرة قالت لي بعد ما قوم من النوم ان في كدمات طلعت في جسمي، اللي الناس بتقول عليها ضربات الملائكة، كأن الملائكة هتيجي تضربك وانت نايم مثلا. كنت بقولها مالكيش دعوة، دي حاجة تخصني. من الآخر أخلاقي بقت زي الزفت. لما كنت ببص في المراية بحس إني شايف رد سجون أو مسجل خطر، أو كأني شايف وش شيطان لسه جاي من سقر وجاي يملى الأرض فساد. يا الله، كانت أيام رهيبة. وبعدين الحكاية جابت أخيرها بقى، أو زي ما بيقول جدودنا العرب، بلغ السيل الزبة. في ليلة من ليالي مارس كنت قاعد على قهوة من القهوة اللي ما بتقفلش بالليل، وبشرب رابع فنجان قهوة وبقرا جورنال بكرة أو النهاردة، يعني بمعنى أصح بما أننا الساعة 4:30 الصبح. كانت القهوة تقريبا فاضية ما عدا شوية شباب قاعدين بيتابعوا 10 طاولة بيلعبوها 2 صحابهم. عنوان الجورنال بتتكلم عن عبد الناصر في الجبهة ومناورات حرب الاستنزاف ومشكلات الرئيس الأمريكي جونسون في فيتنام. متهيألي أني ساعتها غفلت لحظة كده أو أكتر، ما ريحتش ولا مددت، حاجة زي غيبوبة لمدة ثواني كده، وما بقتش عارف أني هنا. آخر الليل وقت ساعة الذئب. ساعة الذئب هي ساعة من ساعات الليل بيكون فيها النايم في أضعف حالة، وبيكون معرض لأي أذى أو مس من الشيطان. كالعادة كنت بحاول أهرب من الكائن، اديته بالشلوت في حتة كان متهيألي إنها مقتل. كنا في البدروم، في الحتة الفظيعة اللي بيستجوب فيها الموتى. ما سبناش البدروم بقالنا 5 كوابيس. امبارح بعد ما ضربت النكرومانسر ووقع على الأرض، لقيت إيده مسكت على رجلي، اديته بالشلوت في وشه فساب رجلي. طلعت أجري ناحية سلم قديم ومكسر، إزاي ما شفتوش قبل كده؟ ما بحاولش أبص لورا، السلم كان آخره باب موارب، وأكيد أنت عارف اللي باب المواربة في الكوابيس وراها مصايب. بس اللي مستنيني في البدروم ما يستناش. أعوذ بالله، لقيت كهف واسع ملوش آخر، ونازل من الصخور اللي في السقف هياكل عظمية. شكلهم كانوا ناس اتشنقوا واتسابوا متعلقين في الحبال من زمان. أنا كنت واقف على حتة حجر بارزة، وتحت حفرة كبيرة مليانة سائل أحمر بيفور وبيهددني بالويل، وطالع منها دخان يخنق. دي حمم أو لافا زي ما بيقولوا بتوع الجيولوجيا. يبقى مفيش هروب من الناحية دي بين الأرض اللي سيحتها النار والسقف المتزوق بنجف بني أدمين. لازم أرجع، لازم. بس الكائن كان وصل للباب وسده بجسمه العملاق ده، وفضل يزحف ناحيتي. أرجع لورا؟ طب والحفرة اللي بتغلي؟ فضلت أئن وأرجع، أئن وأرجع. و أستاذ، ضربة جامدة على كتفي. فتحت عيني لقيته القهوجي كان واقف ايديه في جيب المريالة المبهدلة اللي لابسها وحاطط سيجارة ورا ودنه. يا أستاذ ما تنامش هنا، ده مش فندق. بصيت له وأنا مش فاهم اللي بيحصل، وحسيت إن ده حتة من الكابوس، وكنت مخدود أصلا إني مش في سريري. أنا قاعد في مكان عام سائع ومش عارف فين. أنت ما طلبتش حاجة بقالك ساعة؟ فقت فجأة وافتكرت. الدم ضرب في نفوخي فزعقت. أمال فنجان القهوة ده إيه؟ ده ربع فنجان أشربه لليلادي. وبعدين إيه المشكلة إن أنام في القهوة؟ أنا مش في دار الأوبرا يعني. كان رزل وقال كلام كتير عن الأفندية المتشردين وعن زباين آخر الليل، زباين آخر زمن اللي بيبقوا أسفل خلق الله، وإن اللي كرشوه الناس ورمته الشوارع فاكر القهوة ملجأ له والأشكاله. ما ردتش ساعتها، قصدي ما ردتش بالكلام يعني. نطيت غرست ضوافر في رقبته، واديته 5-6 اقلام على وشه وزقته على الأرض، وفضلت اديله بالشلاليت في ضلوعه. بس اتلموا علينا ولاد الحلال اللي مليين الدنيا طبعا وبعدوني عنه. المكان اتقلب واتملى ناس، واللي نايمين صحي، ولقيت دم مال الأرض نازل من ودان القهوجي وسنانه وبقه. وجي المعلم صاحب القهوة عايز يقطعني طبعا، بس ولاد الحلال اللي مالوا المكان بعدوه عني. وطبعا كانت مشكلة لما جاء أمين شرطة وعمل لي محضر، وحاولوا يعملوا صلحي وي وي وي. ولما كل الهيصة دي خلصت كان معاد المدرسة فات طبعا. في المدرسة كانت حكاية عصبيتي دي بقت موضوع الساعة، وكنت هعرف منين ان اخو مراتي اختار اليوم ده بالذات عشان يجي للمدرسة يتكلم معايا في موضوع. هو موظف مهم وعلى درجة كبيرة، وهو عارف ده وشايف نفسه قوي، وانا بكره الناس المتكبرة لان بتبقى دماغهم صغيرة جدا. انا مش هتكبر الا لو كنت عبقري زي نيوتن مثلا ولا اينشتاين ولا غاندي. والجميل بقى ان الناس دي كانوا هم التواضع نفسه. الاوحش بقى ان جوز اختي عنده مرض مزمن وهو التدخل في حياتنا على طول، على اساس ان تدخله ده حاجة ضرورية، واذا ما عملش كده فانا هعذب اخته واجوعها واحرقها بمعلقة سخنة. زمان الحكاية دي كانت بتنرفزني، بس النهاردة بقى الحكاية دي كفيلة بانها تجنني. قعد معايا في قط المدرسين وقال لي وهو بيشرب الحاجة الساعة اللي طلبتها له: انت حالتك بقت تقلق وبقالك اسبوع ما بيتش في البيت، بترجع الساعة 6 الصبح. ده انت متابع الاخبار كويس اهو. عصبيتك بتزيد وكل شايف الحكاية دي، لو في حاجة مضايقاك من علا قولي، انا وانت رجالة زي بعض ونقدر نفهم بعض. انسى اني اخوها، اعتبرني صاحبك. المشكلة مش فيها، انا لنفسيتي وحشة مش اكتر. انا عارف، وعارف انك رحت لدكتور نفساني ودي حاجة قلقاني. دقنك بقت طويلة وهدومك مبهدلة كأنك كنت بتتخانق طول الليل. انت اتغيرت قوي، ما تخبيش عليا. حشيش ها؟ مش كده؟ الحاجات دي ما تفوتش عليا. يمكن خمرة؟ انا مصدوم. ده الاستقامة انت والتدين انت. انت بتقع، كل الناس واخدين بالهم، لكن انت عنادي عنادي قوي ورافض حد يساعدك. واسمح لي، هي حكيت لك على الحاجات اللي بلاقيها في السرير؟ حاجات ايه؟ هي بتقول انك تعبان نفسيا وبتمشي وانت نايم، وكمان قالت طز في اللي قالته وطز فيك انت كمان. وطبعا انت ممكن تتخيل اللي حصل بعدها وكل الزعيق اللي زعقناه. اللي قلته ده كان من الحاجات اللي ما ينفعش ارجع فيها، ما ينفعش اتأسف، وما بترجعش الحياة زي ما كانت ابدا. كان في مدرسين كتير بيحاولوا ينهوا الموضوع، وتلموا شوية طلبة عند الباب يتفرجوا ويعرفوا ايه اللي بيحصل، ونفسهم طبعا الخناقة تحمى. مشي وهو وشه محمر وهيفرقع، وعمال يزعق ويتفتف ويقول: انا حعرف ازاي ربيك، قسما بالله لا ربيك. اصبر عليا، انت ما تعرفش انا اعرف مين. ان ما كانتش ايه في البقك اللي بيطفح مجاري ده بقى. وكنت هنط عليه لولا ان حد حشني. وبعد ما الحكاية خلصت ومشوا الطلبة الواقفين على فصولهم بالعصاية زي ما الانجليز كانوا بيفضوا المظاهرات ايام غاندي، سمعت حد بيقول: الناظر عايزك في مكتبه، اكيد مش عشان نتكلم عن الفن التأثيري طبعا. ساعتها بس عرفت الجاسوم موديني على فين. كان البيت فاضي، ولقيت الغدا سائع محطوط على السفرة، وورقة فيها كلام فارغ مليان غلطات نحوية وإملائية وبلاغية. مراتي سابت البيت، أكيد عرفت اللي حصل في المدرسة، وأكيد هتقعد في بيت أهلها لحد ما أروح لها ندمان وأوعدها أني مش هحلم بكوابيس تاني. الستات دول حاجة غريبة جدا، مش منطقيين أبدا. هي بالذات عارفة اللي بيحصل للأيام دي، وعارفة اني رحت للدكتور النفسي كذا مرة، ومع ذلك شايفاني بتصرف بطريقة غريبة لدرجة انها تسيبني. بس انا عارف هي قد ايه طيبة وعلى نياتها، وعارف ان القرارات الجامدة دي مش بتاعتها، دي حد فرضها عليها فرض. عموما هي عملت اخر واجباتها معايا عشان كالعادة تبقى مضحية وشهيدة. عملت لي غدايا، متخيلها وسط اهلها وهي عمالة تقول: حتى في عز مشاكلنا ما تنسيش حضر له الغدا. خلاص يبقى استمتع بالتضحية دي بقى، مش هسيب حاجة انا دفعت تمنها مقدم. وكمان انا مش من الناس العبيطة اللي نفسها بتتسد لما يبقى في مشاكل. ايه ذنب معدتي في كل اللي بيحصل؟ اخر طالب كان عندي روح، قعدت اتعشى واتفرج على التلفزيون وانا مش مركز. كان السرير بينادي عليا وانا ما نمتش خالص من امبارح، بس انا خايف، خايف قوي. السرير ده مسرح هتتعمل عليه مسرحية رهيبة مرعبة بعد كام ساعة. عارف ان هبدأ الكابوس باللحظة الفظيعة دي. انا واقف على حرف الحفرة بحاول ما اقعش، والجاسوم عمال يقرب مني بالراحة. لازم هقع، بس جات لي فكرة كويسة. اذا كانت الحاجات المادية بتتنقل من الحلم للواقع، ليه العكس ما يحصلش؟ الشاعر الانجليزي اللورد بايرون